الفصل العاشر: العقل الباطن. بدا ان التعب قد اصاب المليونير العجوز بعد تصريحه الطويل والنابع من القلب، لذا لازم الصمت بضع دقائق، ثم واصل الحديث بعدها مشددا على كل كلمه: المعادله او التوكيد الذي منحتك اياه قوي للغايه، حتى وإن ظننت في البداية أن إمكانية أن تصبح مليونيراً ضئيلة للغاية، إلا أنك ستصبح كذلك في نهاية المطاف، وكل ما عليك عمله أن تفعل مع المعادلة ما فعلته مع الرسالة التي ظهرت على الحاسوب، عليك قبولها بصفتها واقعاً. فإذا تحليت بالإيمان بأنك ستنجز شيئاً فسوف تنجح في إنجازه. قال الشاب: لقد سمحت لنفسي أن أتعرض للخداع في حالة الحاسوب، فقدت تركيزي حينها، لكن مسألة المعادلة مختلفة تماما. لدي مشكلة في تصديق أن بإمكاني أن أصبح مليونيرا في غضون 6 سنوات. حتى إن كنت لا تؤمن بالمعادلة حاليا، فإنها ستؤثر فيك مع مرور الزمن، وكلما تقبلتها زاد تأثيرها فيك. فلا يتعين عليك إقناع المنطق أو الوعي لديك. تذكر التهديد، فجزء منك خيالك، تصرف كأن التهديد حقيقي، والخيال هو ما يطلق عليه بعضهم اسم العقل الباطن اللاواعي. إنه الجزء المخفي من عقلك، وهو جزء أكثر قوة من الجزء المسؤول عن الوعي، إنه يقود حياتك بأكملها. أما العقل الباطن فيلزم الحديث عن نظريته ساعات طوال، لكن ما يهمك الآن هو معرفة أنه حساس للغاية تجاه قوة الكلمات. والآن هل عرفت؟ لم تواجه صعوبة كبيرة في تصديق الحقيقة التي لا مفر منها، بأنه بالإمكان أن تصبح مليونيرا في أقل من 6 سنوات؟ آسف لكني لا أعرف. حسناً، الحقيقة هي أنك أمضيت سنوات طوال تخبر نفسك أنك لا تستطيع. هذه الكلمات تحفر نفسها في عقلك الباطن وبصورة عميقة، وفي الواقع إن كل تجربة تعرضت لها، وكل فكرة خطرت لك، وكل كلمة سمعتها حفرت في عقلك الباطن بصورة لا تقبل الإزالة. وهذه الذاكرة الضخمة تصبح على المدى الطويل تصورك الذاتي، وتجد دون أن تدرك أن تجاربك السابقة وحوارك الداخلي قد أقنعاك أنك لست من الأشخاص الذين بوسعهم أن يصبحوا أثرياء، حتى وإن كنت، وأنا أتحدث هنا بموضوعية، تمتلك الصفات جميعها التي تؤهلك لتنجح في ذلك وبسهولة أكبر مما تتصور. إن تصورك الذاتي شأنه شأن التصور الذاتي لدى البشر جميعهم، قوي للغاية، لدرجة أنه يصبح مصيرك عن غير قصد منك. ستجد أن الظروف الخارجية تطابق بصورة مذهلة الصورة التي رسمتها لنفسك، لذا عليك أن ترسم تصورا ذاتيا جديدا إن أردت أن تصبح غنيا. ربما أستطيع فعل ذلك، وأنا مستعد جدا للمحاولة، لكن العقبة الوحيدة أمامي أني غير متأكد من النقطة التي يجب أن أبدأ منها. فكر بالتهديد الذي واجهته، لم يكن حقيقيا إلا أنه أثر فيك. كل ما عليك فعله ممارسة الحيلة ذاتها على نفسك، ولن يتمكن عقلك الباطن من معرفة الفرق. فكر بالأمر، مذ كنت طفلا إلى الآن كل اقتراح قبلته، سواء أصوابا كان أم خطأ، قد خدع عقلك الباطن، وقد تكون قبلت أمرا كان واضحا أنه غير صحيح، والآن ستتعرض للشيء ذاته، ويمكن لعقلك الباطن أن يتأثر متى شئت. الأمر سهل جدا، وما أن تؤثر فيه بالطريقة التي تريدها فستتمكن من الحصول على ما تريده من الحياة. لما ذاك؟ لأن عقلك الباطن سيكون مقتنعا أن بإمكانك الحصول على تلك الأشياء كلها. سيقبل الأمر على أنه حقيقة بالطريقة نفسها التي يقتنع بها الآن بحقيقة أنك لا تستطيع الحصول على ما تريده في الحياة. هذا مرتبط بما قلته قبلا، الإنسان هو انعكاس للأفكار المخزنة في عقله الباطن. أهم شيء أن تتظاهر بأقصى قدرتك بأن شيئا ما حقيقي. لم ينجح ذلك مع العقل الباطن ببساطة لأنه على الرغم من قوته فإنه لا يفرق بين الحقيقة والزيف. صحيح، لكن ماذا سيحدث إن حصل تضارب بين الوعي والعقل الباطن لدي؟ ماذا سيحدث إن رفض الوعي لدي فكرة الثروة؟ يكمن الحل الأمثل بالتكرار، والتسمية المتعارف عليها لهذا الأسلوب هي الاقتراح الذاتي. فجميعنا نتعرض لذلك في حياتنا، نتأثر بالاقتراحات الداخلية والخارجية كل يوم، ويشكل الحوار الداخلي الذي نعيش معه جميعا حياتنا باستمرار. ويردد بعضنا لنفسه أنه لن ينجح أبدا لأنه ينحدر من عائلة تتميز بالفشل، أو لأنه تعرض لنكسات، أو لأنه لم ينل كفاية من التعليم، أو لأنه لا يمتلك ما يكفي من المال أو المهارات أو الذكاء أو القدرات الإدارية أو حتى الحظ الطيب وغيره من الأسباب. لذا ننتقل من فشل إلى آخر، ليس لأننا لا نمتلك الصفات اللازمة للنجاح، بل لأننا نتصور أنفسنا فاشلين في عقلنا الباطن. تابع المليونير قائلاً: يعتقد بعض الأشخاص أنهم غير قادرين على اجتذاب شريك حياة أبداً، إلا أنهم يمتلكون الصفات الجاذبة جميعها، لكن الشركاء المحتملين يفرون منهم فرارهم من الموت، والسبب في ذلك تصورهم الذاتي الذي هو انعكاس لعقلهم الباطن. إنه يولد الظروف التي تجعل الآخرين يتجاهلونهم، لكن تكرار المعادلة السلبية الذي له تأثير كبير في حياتنا يمكن أن يستخدم بطريقة مختلفة، وذلك تماما ما سنفعله. إن العقل الباطن هو العبد الذي بمقدوره أن يتحكم فينا، لأنه قوي للغاية لكنه أعمى كذلك، وعليك أن تتعلم خداعه. لم يفهم الشاب كل ما قاله المليونير، لكنه كان متشوقا لمعرفة المزيد. قال المليونير: يكمن جمال هذه النظرية في إمكانية استخدامها دون أن تؤمن بها حقا، لكن عليك أن تطبقها كي تحصل على نتائجها، فهي لن تأتي لوحدها بصورة سحرية. كما قلت لك، كل شيء يعتمد على التكرار. حتى ولو لم تؤمن في الأمر في البداية، جربه ولو ليومين على الأقل، فتلك مدة كافية حتى تشعر بتأثيره فيك. قد يبدو ما سأقوله بسيطا، لكن دعني أخبرك بأقوى سر على وجه البسيطة. للكلمات قوة عظيمة. تذكر أول كلمات للقديس يوحنا في الكتاب المقدس: في البدء كانت الكلمة. إن الاقتراح الذاتي له الأثر المهم في حياتنا. إن بقيت غير مستوعب لذلك، فسيعمل ضدك أكثر من مع مصلحتك. لكن إن قررت أن تستغله، فستصبح قوته العظيمة رهن إشارتك. قال الشاب: حسناً، أعتقد أنك أقنعتني بأن أحاول ولو أنني ما زلت متشككاً بعض الشيء. لا بأس، فقط تذكر أن تبني حكمك على الوقائع وليس المعايير العقلية. أما الآن فتعال معي لأريك ماذا ستفعل.